يحتاج إلى مقدمة من خلق الله للأشياء، فهو يقول في كتابه جل شأنه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تصوير في الأرحام قصته عجيبة، فإن الإنسان يتخلق من بويضة وحيوان منوي، ومعروف أنه الإنسان الذي يتخلق من هذه البداية يعني فيه الدفقة المنوية الواحدة فيها نحو 150 مليون حيوان، يتخلق من واحد منها والباقي يذهب إلى حيث شاء الله، لا قيمة له ولا ثمرة له. طب لما كان هذا العدد الكبير مع أن تخلق من حيوان واحد صغير وبويضة واحدة طبيعي يعني؟ الجواب: لكي يدل رب العالمين خلقه على عظمته، ولكي لا يغتر الإنسان بأنه شيء ضخم. الإنسان من حيوان منوي تافه، يلتقي ببويضة المرأة ويجيء التخلق الإلهي على نحو: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي علم الوراثة يقولون أيضا إن الإنسان لكي يشبه غيره يجب أن يعلم أنه لا يتكرر إلا مرة واحدة كل 300 ألف بليون مرة واحدة. واختلاف البصمات يصور لنا هذا المعنى. الأرض الآن على 6 مليار من المخلوقات، الزخارف التي تصور أصابع الإنسان في نهاياتها وفي سلامياتها عندما تأخذ صورتها في أي إنسان الآن يستحيل أن تتكرر في 6 مليار. وده معنى كلمة كارنيجي: أنت نسيج وحدك. مش ما فيش مخلوقات كتيرة زيك في الأرض، أنت لك تكوين خاص في خلايا المخ، في ملامح الوجه، في بصمات الأصابع، في طريقة التفكير، في الخيال، في الذاكرة، في الأعصاب، في كل شيء، أنت نسيج وحدك. فالإنسان الذي أبدعه بديع السماوات والأرض على هذا النحو المتميز المتفرد لكي يكلفه، وقال غيره: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لماذا يجحد نفسه ويحاول أن يلغي شخصيته ويريد أن يكون نموذج آخر من مخلوق آخر، فيذيب نفسه لكي يشبه فلانا في تفكيره، في مسلكه، في عمله؟ لا. صحيح هناك قدوة حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة للمؤمنين جميعا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهل معنى أن الأسوة الحسنة للناس كلهم أن أصحابه حاولوا أن يتشبهوا به في مشيته أو في ملبسه أو في نبرات صوته أو في شيء من هذه المظاهر؟ لا، كان التشبه الأساسي هو بإيمانه بالله، فهم يريدون أن يتبعوه في هذا الإيمان. ثم مع مسيرة الإيمان كل شخص يتبع قدراته وأفكاره وهواياته وأحكامه على الأمور. يعني نضرب مثل لهذا، فنجد أنه لما سأل في أسرى بدر، قضية أسرى بدر، محدش حاول أن يتملقه، محدش حاول يقترب من شخصه بكلمة ترضيه. لا، الحكم في القضية. أبو بكر الحليم قال: والله نعفو عن هؤلاء الأسرى وننتفع بالفدية لكي تعين المسلمين على ما هم فيه من أزمات. عمر قال: وهو شديد وصارم لا لابد من ضرب أعناق هؤلاء والتنكيل بهم. وسأل آخرين فكانوا على هذا النحو، فكان بعضهم يشبه نوحا في صرامته مع الكفار، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وبعضهم يشبه إبراهيم الذي قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أو يشبه عيسى في هذا. على كل حال المهم أن كل واحد يمشي ينبع من شخصيته. الأساس في هذا أنه الرجل العظيم لا يحب أن يتقرب الناس إليه بإلغاء أنفسهم. وقد استغربت، لأن ستالين مع أنه ستالين قائد شيوعي دكتاتور يكره الآراء المخالفة، جاء بسكرتير له ليلخص له القضايا ويستشيره في بعض ما هو متخصص فيه، فوجد أن هذا السكرتير أو مدير المكتب وجده يبحث عما يرضي ستالين لكي يقول الرأي القريب من نفسه. قال هو أنا جاي بمطيباتي، أنت مثلا لا تصلح لي، وأمر بفصله من عمله. أنا عاوز واحد يقدم لي الأمور مدروسة بعناية وفيها ما من محامد ومن مساوئ ما فيها، وبعدين نحكم بمقتضى الحيثيات التي توحي بها هذه المذكرات المكتوبة. دي طبيعة العمل الصحيح، أن الإنسان لا يفكر في أن يقلد أو يتملق أو يرائي، بل يكون قوي الشخصية. فأنا كان لي أستاذ كما قلت كان عظيما وله أثر كبير في نفسي، كان مدرس، فكان دايما يقول للعيال صح، فلقيت بعض التلامذة عندنا بعض الأتباع يقولوا صح زيهم زي ما بيقول، قلتلهم لا مش كده. يخطب فينقلون خطبة، لا يجوز هذا، اخطب انت، ألف شخصيتك، لك شخصيتك، فلا تذب وراء الآخرين، أنت نسيج وحدك. هذا هو المعنى المذكور في الكلمة. يعني زي ما بيقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي، عسير جدا على الإنسان مهما حاول أن يكون غيره. هو الحقيقة يعني إحنا هنقرأ حاجة للكارنيجي قالها في كتابه دع القلق وابدأ الحياة. قال سألت مدير المستخدمين في شركة سكوني فاكوم عن الغلطة الكبرى التي يرتكبها طلاب العمل في شركتهم، فأجاب إن أكبر غلطة يرتكبها طلاب الأعمال هي أنهم لا ينطلقون على سجاياهم، فبدلا من أن يصارحوك بحقيقة أفكارهم وآرائهم يحاولون أن يجيبوا على أسئلتك بما يظنونه الجواب الذي تريده أنت، زي ما قال مولانا. ولكن هذه الحيلة قلما تفلح، فالناس يعرفون الشخص الذي يدعي ما ليس فيه كما يعرفون العملة الزائفة. ونحن نسأل فضيلة الشيخ محمد الغزالي، القوة التي أوضعها الله سبحانه وتعالى فينا، كل واحد أعطاه الشخصية لحضرتك المتفردة والعقلية المتفردة قوة فريدة، فلماذا نستهين بها ونخمد قدرتنا؟ عموما الناس اللي دائما حوالين رجل ما سياسي دائما بيبحثوا أو يتحسسوا عما يرضيه وما يتملقونه بتأييده، وهو يمكن مش عايز كده، هو عايز الحق. فيعني احنا عايزين يعني ايه السبب ان احنا بنستهين وبنجمل هو قدرة. ضعف الشخصية مرض عام، والاسلام يريد من الانسان ان يكون قوي الشخصية. البشر لم يخلقهم الله سبحانه وتعالى 6 مليار نسخة من كتاب واحد، لا، ده كل واحد من 6 مليار كتاب مستقل مليء بمعانيه وأغراضه وألفاظه وأخيلته وحقائقه. فما ينبغي للإنسان أن يتصور البشر كلهم كيانا واحدا أو صحيفة واحدة طبعت منها هذه الأعداد. الإنسان الصحيح يمضي وفق ما ضرأه الله عليه، وده المعنى اللي احنا ذكرناه وقلنا أنه ظهر في مجلة منبر الإسلام تأييد له فعند تفسير قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها، لكل واحد وجهة خاصة به هو موليها، فاستبقوا الخيرات في مسابقة عامة في ميدان مفتوح، ابذل جهدك وامضي مع هدفك واخدم ربك ودينك بمواهبك وبما آتاك، ولا تحاول أن تمحو نفسك بتقليد فلان أو إرضائه بأنك تتفانى فيه، وما يرضى بفناء الناس فيه عاقل لأنه يعلم أن هذا كذب وأن هذا تضييع لخلق الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ذكرنا أنه يعني اختلاف ملامح الوجوه، يعني المليارات التي تسكن الأرض مش كل 40 فيهم شبه، لا، لو أخذنا حققنا في وجوه الست ملايين المليارات سنجد وجها غير الوجه، وإذا حدث أن وجدنا شبها فبيكون في بعض الملامح أو في بعض الصفات، أما أن يكون اثنين حتى الاثنين اللي زي مصطفى أمين وعلى أمين اللي هم يعني بسموهم توأم حتى مع هذا نجد أنه القدرات البدنية والملكات النفسية مختلفة، وأن ما ينجح فيه هذا يتخلف فيه ذاك، وما يقدر عليه هذا لا يقدر عليه ذاك. هكذا خلق الله البشر، وهو جل شأنه يريد منا أن نعبده بأنفسنا وبما أودع فينا وبما كلفنا به، وعيب أن أنا أتملق أحدا بإرضائه. أرضي الله وقد تقول الحق ويكرهه هذا الإنسان يكره، أنت أدي ما عليك لله، أما أنت تظن أن إرضاء إنسان فيه امتداد لك أو مصلحة لغيرك، لا، هذا لا يجوز. أنت نسيج وحدك. أنت نسيج وحدك. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الأخوات، يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي ليس معنى حرية التفكير أن الإنسان حر في تنشيط مواهبه العقلية وعدم تنشيطها، فإن شاء فكر وشحذ ذهنه، وإن شاء تجاهل كل ما حوله وترك ذهنه كاسدا معطلا، ويتساءل ما قيمة المرء إذا عاش بذهن كاسد معطل. والقول الفصل في حرية الرأي أنها حق طبيعي للمرء، ولكنه يتخذ صفة التكليف اللازم والرسالة الواجبة. الحقيقة أنه يعني أنا أعترف للحضارة الحديثة بأنها بذلت جهودا كبيرة في تسوية الشخصية الإنسانية لكي تنمو في مغارسها، وزي ما كما قال الشعر كداب علي في المواطن كلها أبي حسن والغصن من حيث يخرج. فأنا أريد أن ننتفع بما أفاء الله علينا من حرية، لما نستعبد أنفسنا أو يستعبدنا غيرنا ويطلب منا أن نوافقه على تفكيره؟ لا، إن الله خلقني أفكر، فيجب أن أمضي في تفكيري على سجيتي. ننظر للأئمة الأربعة، نجد أبا حنيفة هو إمام في الفقه ولكن له دراسة خاصة بالرأي والقياس، نجد مالك إمام في السنة وله دراسة خاصة في المقارنة بين الكتاب والسنة، نجد ابن حنبل واسع الحيلة أو واسع الأخذ من المأثورات كلها، ولكنه في الوقت نفسه عندما وجد بعض الصوفية يعبدون على طريقة خاصة بكى معهم وانصرف عنهم. ورفض أن يكون مثلهم. نجد الشافعي صاحب علم أصول الفقه وصاحب المذهب الذي جمع بين أهل الرأي وأهل الحديث، وكل إنسان يستطيع بحرية رأيه أن يمشي في ميدان واسع وأن يشق هذا الميدان، ومعه أمران: الأمر الأول طبيعته شخصيته، أمر الثاني أن يطلب من الله التسديد والرشد حتى يمضي في الطريق التي يخدم بها نفسه ويخدم بها الإسلام. ده حتى الأنبياء ما خلد بعضهم بعضا، بل كانوا كل واحد بشخصيته. فنجد في موسى الشدة، نجد في عيسى الرقة، نجد في إبراهيم الرحمة والأناة، نجد في نوح الصرامة، وهكذا نجد في أنبياء الله كل واحد خلقه الله على صفات معينة وطلب منه أن يعبده على هذه الصفات التي خلقه بها. ونحن نكون أقوى ما نكون عندما نترجم عن مشاعرنا وعن أنفسنا وعن آرائنا، ونكون أضعف ما نكون عندما نقلد الآخرين أو نحاول التزلف إليهم بمسلك يرضيهم وقد لا يرضي الله أو لا يرضي الحقيقة. بارك الله فيكم. نحن في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، ونختتم هذا اللقاء بقول العالم النفساني ويليام جيمس، قال: لو قسنا أنفسنا بما يجب أن نكون عليه لاتضح لنا أننا أنصاف أحياء، ذلك أننا لا نستخدم إلا جانبا يسيرا من مواردنا الجسمانية والذهنية، أو بمعنى آخر أن الواحد منا يعيش في حدود ضيقة يصنعها داخل حدوده الحقيقية، فإنه يملك قوى كثيرة مختلفة، ولكنه لا يفطن إليها عادة أو يخفق في استغلالها. هذا ما قاله العالم النفساني ويليام جيمس. تشوف بقى ديل كارنيجي قال إيه؟ قال: إنك شيء فريد في هذا العالم، إنك نسيج وحدك، فلا الأرض منذ خلقت رأت شخصا يشبهك تمام الشبه، ولا هي في العصور المقبلة سوف ترى شخصا يشبهك تمام الشبه. ويقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي في تفسيره للآية الكريمة: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، يقول: استباق الخيرات هي الغاية التي يجب أن نعمل لها، أي فاجعلوا الخير غايتكم في كل وجه تنبعثون إليه، فإذا تقرر هذا الهدف كانت وحدة الأمة، وإذا كان الخير هو الغاية كان الصلاح لا محالة. ويقول تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.